يا راغبا في كل علم نافع ينمو العلم ويتقدم بتقنياته ومجالاته، ومعه نطور أدواتنا في تقديم العلم الشرعي. أكاديمية زاد أكاديمية ينبوعها صافي صافي ليروي غلة الظمآن، هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا يا رب العالمين. أيها الإخوة في الله، تذكرنا في الدرس الماضي مراحل نشأة الإلحاد وكيف أنهم وصلوا إلى الإلحاد المعاصر. بدأ الإلحاد، كانت البداية انتصار الدين الكنسي على النظريات العلمية، ثم حدث التوافق والتساوي بين الطرفين، كل يعمل في مجال، ثم بداية انتصار النظريات والعلم على الدين الكنسي، ثم الإلحاد الربوبي، ثم بعد ذلك إنكار وجود الله، الإلحاد التام، ثم بعد ذلك ديانة الإنسانية، ثم بعد ذلك الإلحاد المعاصر. وتحدثنا عن أسباب أسباب الإلحاد ضمن ذلك. قد يقول قائل، لماذا يجتهد الملاحدة في عصرنا الحاضر إلى نقل إلحادهم في العالم الإسلامي؟ لماذا يفعلون ذلك؟ هل يطلبون الأجر من أحد؟ لماذا هذا الاجتهاد في نقل الإلحاد إلى العالم الإسلامي، وما وسائلهم في ذلك؟ من أعظم أسباب اجتهاد الملاحدة في نقل إلحادهم إلى العالم الإسلامي هو الحرب على الدين الإسلامي. هذا يجب أن تعرف. هم في العالم الغربي، لماذا هم يحاربون الدين بشكل عام؟ هم يرون، أو من الأشياء التي يذكرونها، أن الأديان، اختلاف الأديان سببت الحروب بين الناس. ثم عندما حدثت ضربة 11 من سبتمبر، رأوا أن وراءها أناس متدينون بالدين الإسلامي، فقالوا كيف نقاوم هذه الحرب على بلادهم، كيف يقاومون هذه الحرب على بلادهم؟ يهاجمون الدين الإسلامي الذي يرون أن التمسك به هو الذي كان حاملا لهؤلاء على الهجم عليهم. ولذلك هناك ارتباط قوي جدا بين نشأة الإلحاد المعاصر الآن وبين أحداث 11 من سبتمبر. كل منهم يصرح، دوكنز يصرح بأنه بعد ضربة 11 من سبتمبر أظهر الإلحاد وبدأ يدعو إليه بقوة، وبين أن هناك ارتباط كبير بين دعوته للإلحاد ونشر الإلحاد في العالم الإسلامي وبين أحداث 11 من سبتمبر. وهذا سام هاريس يقول، أنا شرعت في تأليف كتابي عن وفاة الإيمان، يقول في اليوم التالي من أحداث 11 من سبتمبر. ثم يقول، يظن بعض الناس أن الحرب هي بيننا وبين القاعدة، هذا ليس صحيح، الحرب بيننا وبين الإسلام. يقول لكن ليس هم كل المسلمين، لكن ملايين المسلمين، ليس بشرط أن يكون ممن ينتمي للقاعدة. فيجب أن يعلم أن الإلحاد المعاصر هي طريقة أخرى من الحرب على الدين الإسلامي في نقله للعالم الإسلامي. طبعا هي طريقة من الحرب على المسلمين، حتى أن بعضهم يصرح ويقول إن وجود مسلمين يعيشون بينهم وهم يتحملون أو يحملون في قلوبهم وفي أذهانهم الصورة التي يجب أن يحيوا بها عن طريق الإسلام، قالوا كمن يمشي في الشوارع معه سلاح، يرون أن الدين كالسلاح تماما وأنه قابل للانفجار في أي لحظة. فهم هاجموا الدين الإسلامي كما هاجم المنصرون الدين الإسلامي من أجل تنصيرهم. هؤلاء يرون أنه يعني حتى لو تنصروا أيضا مشكلة، فقال نحن نهاجم الدين الإسلامي من أجل ماذا؟ أن يلحدوا. فهذا الإلحاد المعاصر هي طريقة جديدة من طرق صرف الناس عن التمسك بالدين الإسلامي، كما كان يفعل المنصرون مع أهل الإسلام. هم يرغبون في أمرين، إن دخل في الدين النصراني لا بأس، وإن لم يدخل أقل شيء أن يشك في دينه وأن يترك دينه. وهؤلاء الملاحدة قالوا خلاص نحن ما نريد أن ندخل في الدين النصراني، نحن نريد أن يدخل في أن يترك التدين بالكلية. هذا أبرز سبب من أسباب يعني الهجوم والاجتهاد من الملاحدة المعاصرين في نقل إلحادهم إلى العالم الإسلامي. ثم بعد ذلك صار لهم تبع، هناك من تابعهم وهناك قلة قليلة لكنهم يعني وجدوا. ماذا صنعوا؟ لماذا هم يواصلون؟ يواصلون من أجل ماذا؟ من أجل أن يثبتوا على إلحادهم، لتثبيتهم على الإلحاد، لتكثير سوادهم، لأن يطالبوا بحقوقهم، لأن يطالبوا بحق الردة وحق ترك الدين، وهكذا يطالبوا بما يعني بحال الملحد في العالم الغربي، كما يفعل المنصرون في تثبيت من دخل في النصرانية معهم. هذه يعني هذان السببان من أقوى الأسباب في يعني في الهجوم على العالم الإسلامي ونشر الإلحاد إليه. وتعجب كل العجب لماذا هذا التركيز على يعني المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص، رغم أن العالم الإسلامي كبير، لكن هذا التركيز وهذه الدراسة على البلد هذا يدلك على أن الحرب هي حرب على الإسلام، حرب على الإسلام وعلى يعني المتمسكون به الذين قد يكون تمسكهم مؤثر ومخيف بالنسبة للعالم الغربي. ما هي وسائلهم في نشر الإلحاد ونقل الإلحاد؟ الكتب الإلحادية والروايات وترويجها بين المسلمين. وفي هذه الكتب الإلحادية يأتون بثقافة الشك، وأن يجب أن تشك في كل شيء وتشك في دينك، في ربك، في رسولك، في كذا. نشر ثقافة الشك حتى يتشبع بها الآخرون، وأن يعني ما يوجد حقيقة ثابتة مطلقة وهكذا. ثم يأتون للنصوص الدينية ويضعفون الثقة فيها. ما الذي أدراكم أن هذه السنة صحيحة؟ ما الذي أدراكم أن هذا القرآن صحيح؟ ثم لماذا يعني لا تقرؤون هذه النصوص بقراءة موافقة للعصر، موافقة للحضارة الغربية المعاصرة، وهكذا. ثم يأتون للدين في الروايات ويبغضون الدين في النفوس، وأن الدين يحرمهم من متع الدنيا ومن لذتها ومن الصلاح ومن السعادة ومن الحضارة. يشككون في حكمة الباري وفي قدرته يعني بأمور تافهة حقيقة ظاهرة، لكن يعني يستغلون مثل هذه الأمور وينشرونها في الكتب، في كتب الروايات، من أجل أن يترك الناس دينهم ويلحدوا في ذلك. من الوسائل أيضا القنوات الفضائية، ويأتون بالأفلام وبنظرية داروين ونظريات هذه والديانة الإنسانية، ثم يشرحونها ويعرضونها عرض مؤثر حتى يكون له يعني رواج في نفوس الشباب. ثم يدعون إلى الانفتاح على الآخر، وأنك لا تجعل هناك وصايا على عقلك ووصايا على دينك، بل كل إنسان حر. ثم يسخرون ويستهزئون برجال الدين وأنهم يقفون أمام حريات الناس وهكذا. الوسيلة الثالثة اللقاءات المباشرة، سواء في الصوالين، في الديوانيات، في الأشياء هذه يعني، وينشرون هذا الإلحاد نشرا صريحا واضحا. وأن العادات الاجتماعية وأن الديانة كلها تحرم الإنسان من سعادته. لماذا يعني هذا الإلحاد هو قذر وواضح يعني البطلان؟ لماذا يتسلل في نفوس يعني بعض الشباب؟ هم ندرة، لكن ندرة الإلحاد مخيفة، حتى لو كان واحد في المليون أيضا هذا مخيف، مخيف جدا. لماذا؟ يعني كما عندما تسمع أن إنسان يعني أتى أمه عياذا بالله، يعني هذا الأمر حتى لو قلنا أنه ليس بظاهرة لكنه شيء يعني يفزع الإنسان، فكيف بمن يترك دينه ويتوجه إلى الإلحاد؟ وجدوا أن هناك جهل بدين الإسلام، جهل بدين الإسلام. وبعض الناس أيها الأحبة في الله يظن أن بعض الفرق المبتدعة هي تمثل الإسلام تمثيلا صحيحا. هو جاهل بحقيقة الدين الإسلامي، ويرى من يمثل الدين الإسلامي يمثله رافضة، من يمثل الدين الإسلامي يمثله خوارج، من يمثل الدين الإسلامي؟ يمثله صوفيا، ثم ينظر في واقعهم ويمثله جهة أخرى مرجع، قدرية، جبرية، قاديانية، بهائية، إسماعيلية، نصيرية، دروز. هذه الفرق شوهت صورة الدين الإسلامي، فمن ظن أن الدين الإسلامي هو هذه الفرق سيحدث له كما حدث للذين اشتغلوا بالعلم تجاه الدين الكنسي. الدين الكنسي حدث له تحريف في عقيدته، في شريعته، الديانة التي جاء بها عيسى عليه السلام حرفها رجال الكنيسة حتى أصبح الدين آخر، دين كنسي، دين وثني. هؤلاء أيضا من الرافضة، هؤلاء أيضا من الخوارج، هؤلاء أيضا من المرجئة، هؤلاء أيضا من الصوفية، شوهوا الدين الإسلامي. ولذلك لماذا يعني يشدد أهل العلم ويشدد العلماء على هذه الفرق الضالة المنحرفة؟ لأنها قد تكون سبب لانتشار الإلحاد عياذا بالله. لماذا؟ لأنها تقدم من هذه صورة الإسلام. عندما تأتي الصوفية تمثل الدين الإسلامي وهي تقول أن الإنسان يكون مخبتا إذا انقطع انقطاعا كليا عن الدنيا، فكانت زوجته كأرملة، كانت أولاده كاليتامى، ويترك النساء ويترك الأكل، يترك الشرب، يترك هذه الأمور، يترك الدنيا، يهمل الدنيا، يترك العمل. إذا هذا الدين الإسلامي نريده. فبعض الناس عنده جهل بدين الإسلام فظن أن هؤلاء يمثلون الدين الإسلامي، فعندما عرض عليهم الإلحاد تركوا، يعني تركوا ماذا؟ تركوا التصوف، تركوا الفكر الخارجي، تركوا الفكر الرافضي. المقصود أيها الأحبة في الله أن هناك جهل عند من دخل في الإلحاد، جهل بدين الإسلام، الدين الناصر. أمر ثاني، أن أهل البدع ليس فقط أنهم يحرفون العقيدة والشريعة، بل يمارسون على أتباعهم أنواع من أنواع الطغيان. هذا يجعل بعضهم عندما يأتي هذا الإمام ويزعم أنه يدبر أمر الكون، وأنه يشرع للناس، وأنه يجب أن تخضع له وتذل له وتسجد بين يديه، يرى الإنسان، يتعلم الإنسان، فيرى أن هذا هو الدين، هذا ما أريده. ثم عندما يأتي الإنسان ويسافر للغرب ويرى هذا التقدم الحضاري الذي يعني وصلوا إليه، يعني في شتى مجالات أمور الدنيا تقدم حضاري رهيب جدا، نظافة ويعني رفاهية وأشياء في أمورهم المادية، فيربط بين هذا التقدم الحضاري الذي وصلوا إليه وبين الإلحاد، فيظن أنهم ما وصلوا إلى ذلك إلا بسبب تركهم للدين، فيظن أن الدين هو الذي يؤخر الناس عن التقدم. أمر رابع وهو حب الشهوات. عندما ينفلت الإنسان من التدين ويريد أن يأكل ما يشاء من غير حرام، يشرب ما يشاء من غير حرام، يمارس الجنس كما يشاء من غير حرام، فوجد الإلحاد يدعو إلى ذلك، فتوجه هو لا يعرف أن هناك رب، لكن ألم الضمير يريد أن يعالجه فعالجه بالإلحاد. هذا أسباب يعني تسلل الإلحاد إلى واقع المعاصر، إلى العالم الإسلامي للأسف الشديد. أيها الأحبة في الله، هذا الإلحاد له أثر كبير على حياة الناس أفرادا ومجتمعات، له ضرر كبير عليهم. يعني تفاجأت وأنا أنظر لكتاب لبرتنارد رسل، وهو من كبير الوجوديين، وقلت لعله يعني كتب كتاب عن السعادة، فقلت سبحان الله سأنظر يعني كيف، هل حقق السعادة وصل إليها؟ فوضع على الغلاف على أول في أول صفحة كلمة لأحد الملاحدة الكبار يقول: أتمنى أني أعيش بين الحيوانات. يتمنى هذا الملحد أنه يعيش بين الحيوانات. ما السبب؟ يقول: لا يبكون في الليل، لا يشعرون بألم ضمير، ليس بينهم حسد ولا حقد ولا أي شيء من هذه الأمور، يعيشون السعادة، يأكل ويشرب وينكح وينام، ليس هناك مسؤوليات. نأخذ فاصل ثم نعود نكمل عن أثر الإلحاد على الأفراد والمجتمعات. كلمات قصيرة تحمل بين طياتها تنبيها وتحذيرا خطيرا، وتوجه حواسنا ومداركنا إلى دورنا الحقيقي الذي سنحاسب عليه. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فمن أهم أدوارنا الجديرة باهتمامنا في هذه الحياة التركيز على مسؤوليتنا تجاه رعيتنا، فالآباء والأمهات لهم الأثر الأعظم بعد الله في مستقبل الأبناء والأجيال. لذلك خصهم النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر فقال: والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. إن الأبناء زهرة الحياة وقرة أعين الآباء والأمهات، وبصلاحهم ودعائهم ترفع الدرجات في الآخرة. ولكن يجب أن ندرك أن ذلك مرهون بحسن تربيتهم وصلاح نشأتهم، فهنا كان لزاما علينا البحث عن أبرع الطرقات وأفضل الأساليب في التربية والتوجيه، ليكون أبناؤنا في قابل أيامهم مصدر بر وسعادة لنا وسواعد خير وبناء للمجتمع والإنسانية. حياكم الله أيها الأحبة. وصلنا إلى أن غاية الملحد في هذه الحياة أن يتحول إلى بهيمة من البهائم، يتمنى ذلك، هو يحسد البهائم على حياتهم ويرى أنه إنسان مختلف، هو توجه إلى الأكل والشرب والنكاح من غير ضوابط، إلا ما تمليه عليه يعني من داخل نفسه ضابط يعني المصلحة والمنفعة واللذة، لكنه يعني يشعر أنه ليس كالحيوانات، فبدأ يشعر بفقدان طعم السعادة، يأكل ويشرب ويتمنى أن يكون مثل البهائم، لا يبكي على خطيئته، لا يشعر أنه مختلف، لا يشعر بمسؤوليات. فهذا الملحد يا إخوان ممزق داخليا، يشعر بضيق وكرب وهم وغم لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. وهكذا يا إخوان، هذه خلقة الله، خلق الله سبحانه وتعالى الإنسان بهذا الشكل، فيه القبضة من الطين التي يمثلها البدن، وفيه النفخة من الروح، فلا بد من غذاء الأمرين. فإذا أعطيت البدن ما يحتاجه من مأكل ومشرب ومنكح، وتركت الروح وأنت إنسان، ستتوجه إلى حياة البهائم، لكن تبقى الروح هذه تؤلمك، يبقى هذا الروح يعني يشعر الإنسان أنه ممزق، عنده صراع بين النزعة الفردية والنزعة الجماعية، بين الروح وبين البدن، عنده صراع بين الدنيا وبين الآخرة، يشعر أنه لا يشعر أن ذاته ذات خيرة. هذا الشعور يقلقه، هذا الشعور يقلقه، ولذلك هو يحاول أن يتوجه للمخدرات، إلى الحشيش، إلى الأشياء هذه، بحيث يرتاح من يعني ألم الضمير في ناحية خيرية الذات. يشعر أن الدنيا ليست خيرة، أنه ليس هو هكذا، يعني فقط وجد للأكل والشرب والنكاح والمال والسكن والسيارات وهكذا، يشعر أن حياته تافهة، أن حياته لا قيمة لها، ثم يشعر أن هناك لا يمكن أن يكون هذا هو المصير، خلاص انتهى، يموت الإنسان ويفنى، يشعر أن هناك مصير ينتظره، أن هناك حياة أخروية، يحاول أن لا يتذكرها، يحاول أن لا يفكر فيها، فيشعر بآلام عجيبة هذا الملحد. الإلحاد يا إخوان قضاء على النزعة الجماعية في الإنسان، قضاء على القيم وعلى الأخلاق. الله سبحانه وتعالى يقول: رأيت الذي يكذب بالدين باليوم الآخر بيوم الحساب والجزاء، فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. هذا حال الملحد الذي لا يؤمن بالله ولا يؤمن باليوم الآخر. هذا الإنسان مع مجتمعه سيكون سيء الخلق، ما لا سيما مع من لا يرجو من ورائهم مصلحة من اليتامى والمساكين، لماذا يكون حسن الخلق معه؟ لماذا يقدم له خدمات؟ إلا أن يكون يريده في التصويت أو في شيء، أما لا مصلحة له فيه لا يمكن أن يفعل ذلك. الملحد يا إخوان يدعو إلى الأنانية، يدعو إلى الفردية، لا كرم، لا بذل، لا تضحية من أجل الآخرين. أحيانا يتناقض في بعض الأحيان، يشعر أن الاهتمام بالآخرين يولد له السعادة، طيب، ويشعر أنه لا يجب عليه أن يخدم الآخرين، لماذا يخدم الآخرين؟ فيشعر بشيء من الضيق. وهكذا دعوة إلى الإباحية، يعني هذا الملحد يأذن بالله يرى أن الأشياء الاجتماعية، الأشياء الدينية التي تحول بينك وبين ما تشتهيه نفسك من مأكول أو مشروب أو منكوح، هذه تفقدك طعم السعادة. فيرى هذا الملحد أنه إذا تحركت فيك شهوة الأكل فكل ما شئت، لا ترتبط بحلال وحرام، طالما أنه بمقدورك أن توفر هذا الأكل فكله، لا تنظر إلى حرام، حرام من ناحية المجتمع، حرام من ناحية الدين، لا تفعل ذلك. الشرب كذلك، الجنس كذلك. لذلك تجد هذا الملحد مثله مثل الحيوانات، مثل البهائم تماما، وهو يرى ذلك، لكنه يرى أنه إنسان مطور فقط، أنه حيوان مطور. وهكذا يا أخوان، دعوة إلى الإباحية، دعوة إلى التفكك الأسري، القضاء على الروابط الاجتماعية. لماذا يهتم بوالده؟ لماذا يهتم بالعم؟ لماذا يهتم بالخال؟ لماذا لا حقوق زوجية، لا صلة أرحام، لا حقوق جيران؟ بل يرون حتى يعني هذا أختك، هذه أمك، هذه ذا يعني تحركت فيك الشهوة، لها لا مانع من ذلك، اللواط، الشذوذ، كل هذه الأمور يعني عندهم، يعني عياذا بالله يفعلونها. فقضوا على جميع الروابط الأسرية، روابط الزوجية، روابط الأرحام، روابط القرابات، أثروا على، دمر نفسه ثم دمر مجتمعه، ولم يكتفي بذلك بل دمر الأمم ودمر البشرية. ويرى يعني أن البقاء للأغلب، وأن القوي يجب عليه أن ينتصر على الضعيف، وأن هؤلاء الضعفاء هم سبب تأخر العالم. هذا لو فنوا كان الناس تطور، كان الناس تطوروا. ولذلك هم يعلنون هذه الحروب العالمية. لماذا؟ لأنه يرون أن هناك ناس لا حق لهم في الحياة، وأن بسبب وجودهم تأخر العالم، وأنه لو فنوا هؤلاء لانتقل الإنسان إلى مرحلة أخرى، وتطور إلى مرحلة أخرى، مرحلة السوبرمان ونحو ذلك. أيها الأحبة في الله، هؤلاء الملاحدة لا ينصرهم شيء، حتى أن العلوم الحديثة تأتي وتبطل ما هم فيه. العلوم الحديثة تأتي لما يقولون عنه بأزلية المادة، تأتي العلوم الحديثة وتقول أن المادة هذه ليست بأزلية، وأنها قابلة للانقسام وقابلة للتحول، وكل ما قبل الانقسام وقبل التحول فليس بأزلي، بل يصل المادة للتحول إلى طاقة وتفنى. وهكذا فالعلوم الحديثة تأتي وتبطل ما هم عليه من إلحاد. العلوم الحديثة تثبت مظاهر الدقة والإتقان والتخصيص والتسوية، الكلام الذي ذكرناه في أدلة وجود الله، كل العلوم الحديثة تؤيد هذه الأمور وتقول لا بد أن يكون هناك موجد لهذا الكون. أيها الأحبة في الله، إن قضية الإلحاد في حس المسلم قضية مرفوضة تماما، ونحن نحمد الله سبحانه وتعالى أن تكفل ربنا جل جلاله لنا بحفظ هذا الدين، فديننا بحمد الله محفوظ، الكتاب والسنة محفوظة بحمد الله. قال الله عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. ومن نعم الله سبحانه وتعالى أن تكفل لنا بحفظ هذا الوحي، ومن نعم الله جل جلاله أن جعلنا نضبط فهمنا لهذا الوحي بفهم سلفنا الصالح كيف فهموه، فيكون عندنا صحة الخبر ويكون عندنا الفهم الصحيح للخبر، ونحن عندنا يقين أنه ليس في خبر الله ما يعارض العقل، ليس في خبر الله ما يعارض العلوم الحديثة، بل يأتي العلم الحديث الصحيح بتفصيلات قد أشار إليها الوحي جملة. وأيضا في الوحي الإلهي عندنا دعوة كبيرة وواضحة للتعلم، بل أول آية في القرآن عندنا اقرأ، ليس عندنا صراع بين العلم وبين الدين. أيضا يا إخوان في أمور الشريعة، ليس فيما طلبه الله سبحانه وتعالى منا فعلا أو تركا، ليس فيه ما يفقد الإنسان سعادته، ليس فيه ما يخالف مصلحة الإنسان في الدنيا، ليس فيه تغليب الفرد على المجتمع أو تغليب المجتمع على الفرد، بل فيه صلاح الفرد والمجتمع. فلنفرح بهذا الدين الإسلامي ونعتز به ونقدمه للناس. في ديننا الإسلامي الشرك نقيض الإسلام، وحرم الله عز وجل كل وسيلة من شأنها أن تفضي إلى الشرك، ومنها الغلو في الصالحين وفي قبورهم، وحرم التصوير. فليس عندنا هناك يعني رجال دين يتسلطون على الناس ويفرضون على الناس الخضوع المذل لهم، ليس عندنا هذا بحمد الله ونعمة الله سبحانه وتعالى علينا. لا بد أن نستشعر أيها الأحبة في الله واجبنا تجاه قضية الإلحاد باستشعار المسؤولية على الجميع المسؤولية التربوية والتعليمية والدعوية تجاه أبنائنا وتجاه فئة الشباب لتحصينهم من فتنة الإلحاد. نربط الشباب بالوحي الإلهي حفظا وتدبرا للاعتصام به، أن نربي مجتمعنا ونربي أبنائنا ونربي طلابنا على الإيمان بالأصول الثلاثة: الإيمان بالله وبالرسول وبالدين الإسلامي وما يندرج تحت ذلك. أيضا يكون هناك ترشيد ثقافي وضبط الانفتاح على أفكار الآخرين ولا سيما الملاحدة، تأصيل المنهج الشرعي في التعامل مع الشبهات، رعاية الشباب المبتعثين إلى بلاد الغرب، تجفيف منابع الإلحاد واجتثاث أسبابه، إقامة حكم الله على المرتد. أيها الأحبة في الله، من وجد ملحدا فعليه الأمر التالي: إن كان هذا الملحد مجرد يعني عرضت عليه شبهة إلحادية وهو ليس ملحدا على الحقيقة فوقع في شك وهو لا يدعو إليه ولا يسخر من الشريعة، فهذا علاجه بالمناصحة والتعليم وبستره ومحاولة اجتثاث هذه الشبهات من نفسه. أما إذا أصبح هذا الإنسان عياذا بالله من الملاحدة وبدأ يظهر شبهاته ويتمرد ويعلن هذا الإلحاد، فوجب الرد على هؤلاء الملاحدة وعلى ونقض شبهاتهم، وأن يكون من يرد على هؤلاء الملاحدة يرد عليهم على قواعد أهل السنة والجماعة، لا على يعني طرق المتكلمين والمبتدعة ونحو ذلك. إن كان هناك حاجة واضطرار إلى مناظرة الملحد فيناظر في مكان خاص وليس في مكان عام، ويكون هذا المناظر له ممن قد استعد ويعرف شبهات هؤلاء الملاحدة ولديه خلفية شرعية، حتى لا يكون يعني سبب لزيادة الإلحاد أو سبب لأن يكون هناك تشكك بسببه، أو ثم هو يتحمل بعض الغلوطات ثم يعود بها يجادل أهل الإسلام كما حدث من قبل في فتنة الجعد بن درهم والجعد بن صفوان، توجهوا للملاحدة يجادلونهم فاستخدموا المصطلحات اليونانية في جدالهم وأثبت لهم وجود الله، ثم بعد ذلك تكونت مادة علم الكلام بسبب هذه المجادلات، ثم جاءوا يزنون الوحي الإلهي بعلم الكلام. لا نريد الآن من يتصدى لهذه الموجة يتصدى لها بغير علم ويتصدى لها بمصطلحاتهم وبتعبيراتهم هم، ثم بعد ذلك يكون مادة يأتي إلى الوحي الإلهي ويجعل الوحي الإلهي موزونا لتلك المادة، الوحي الإلهي ميزانا لا موزونا، فلنتنبه لهذه القضايا. نأخذ فاصل بمشيئة الله ثم نعود إليكم ونكمل آخر الدرس النهائي في مادة العقيدة المستوى الأول في هذا الفصل بمشيئة الله. يأخذ بيدك ليرقى بك إلى أعلى المنازل، يقف معك وينافح عنك وقت الضيق والكرب، إنه القرآن. ففي الحديث يقال لصاحب القرآن إذا دخل الجنة: اقرأ واصعد، فيقرأ ويصعد بكل آية درجة حتى يقرأ آخر شيء معه. وحين تأتي أهوال يوم القيامة وشدائده لا يتخلى القرآن عن أصحابه، يقول عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، بل إن القرآن ينفع صاحبه بكل حرف منه، إن القرآن يرفعك وينفعك في الدنيا والآخرة. وفي الحديث: من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لذلك استحق صاحب القرآن أن يغبط عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار. فكن مع هذا الصاحب الوفي وعش في رحابه، فأنت في صفقة رابحة وتجارة لن تبور. إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور. حياكم الله أيها الأحبة بعد هذا الفاصل. وفي ختام هذه المادة أحب أن أذكر بأبرز صفات ربنا سبحانه وتعالى. من أبرز وأخص صفات الله جل جلاله صفة الغنى التام، فالله سبحانه وتعالى غني عن كل ما سواه، وما سواه فقير إليه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. نحن فقراء إلى الله في وجودنا، لأننا سبقنا بعدم فنحتاج إلى من يوجدنا، ونحن في وجودنا نحتاج إلى من يبقينا، فنحن فقراء إلى الله سبحانه وتعالى في وجودنا وفي بقائنا، ونحتاج إلى الله سبحانه وتعالى بعد عودتنا إلى الحياة مرة أخرى. أما الله سبحانه وتعالى فهو غني عن كل ما سواه في وجوده، فهو لم يسبق بعدم. ولذلك فإن ربنا جل جلاله لا والد له، لم يولد سبحانه وتعالى، لأنه هو الأول الذي ليس قبله شيء، فهو غني عن الوالد، غني عن الخالق، لأنه سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق. فهذه الشبهة التي تذكر ويذكرها بعضهم: طيب فمن خلق الله؟ الله غني، غني عن أن يحتاج إلى من يخلقه، إلى من يوجده، لأن لم يسبق بعدم سبحانه وتعالى، فهو لم يولد جل جلاله. والله سبحانه وتعالى غني في وجوده سبحانه وتعالى، فهو الحي القيوم، فهو الذي تكون به الحياة، وهو الذي يقوم على سائر المخلوقات جل جلاله، وهو مستغني عن كل مخلوقاته. وهو سبحانه وتعالى ليس له ولد، غني عن الولد، لأنه الآخر الذي ليس بعده شيء، فلا يحتاج إلى من يخلفه سبحانه وتعالى. ولذلك عرف الله بنفسه فقال لنبيه: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. فمن أبرز صفات الله سبحانه وتعالى الغنى التام، ومن أبرز صفات الله جل جلاله الخلق العام. فالله سبحانه وتعالى كما أخبر عن نفسه: الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. ذلكم الله ربكم خالق كل شيء لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. فالله هو الخالق وما سواه مخلوق، فكل الموجودات هي مخلوقاته، ومن ضمن هذه الموجودات أفعال العباد. فأفعال العباد فعل للعبد مفعولة للرب، فعل للعبد فهو الذي فعلها وهي التي تنسب إليه، وهي مخلوقة لله جل جلاله بما خلق في العبد من الأسباب التي تمكنه من إيجاد فعله. كذلك من أبرز صفات الله جل جلاله الملك المحكم، فهو قد أحكم ملكه سبحانه وتعالى. فكل ما خلقه ربنا جل جلاله، وكل هذا العالم، وكل هذا الكون، وكل هذه المخلوقات هي مخلوقة لله، وهي مملوكة لله، قد أحكم الله عز وجل ملكها. فكل المخلوقات خاضعة تحت ملكه سبحانه وتعالى، لا يخرج منها شيء عن سلطانه وقهره. وأما ملك غيره في الدنيا إنما هو بتمليكه سبحانه وتعالى، فلو شاء لنزعه منه، فهو سبحانه وتعالى المالك الحقيقي. قال الله عز وجل: ولله ملك السماوات والأرض وهو على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: لله ملك السماوات والأرض وما فيهن وهو على كل شيء قدير. قال سبحانه وتعالى: الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. كذلك أيها الأحبة في الله، من صفات ربنا جل جلاله ومن أخص صفاته التدبير العام. وتدبير الله سبحانه وتعالى لمخلوقاته تدبيران: تدبير كوني، فالله عز وجل قد دبر جميع مخلوقاته وجعل لمخلوقاته سننا تسير فيها، وجعل لعباده المكلفين شريعة ومنهجا يسيرون عليها. فالتدبير تدبير كوني وتدبير شرعي. قال الله عز وجل عن نفسه: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر، يدبر الأمر ما من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم فاعبدوه أفلا تذكرون. قال الله: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. قال الله عز وجل عن نفسه: الله الذي رفع السماوات بغير عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون. ربنا جل جلاله من أخص صفاته الاستقلال بالفعل، فكل ما أراد الله عز وجل أن يفعله واقتضت حكمته أن يفعله فالله عز وجل يفعله وحده وفعله مستقل. إن ربك فعال لما يريد، لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه سبحانه وتعالى. ومن استقلاله بالفعل جل جلاله أنه يخفض ويرفع ويعز ويذل ويعطي ويمنع سبحانه وتعالى. هذا هو ربنا الذي نؤمن به وهو رب هذا الكون. نؤمن بأن الله جل جلاله لم يلد ولم يولد، أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وما سواه مخلوق، أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير سبحانه وتعالى والتشريع. هذا هو ربنا سبحانه وتعالى الذي نؤمن به. هذا الإيمان أيها الأحبة في الله بربوبية الله يوجب علينا أشياء، يوجب علينا أن نفرده سبحانه وتعالى في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه جل جلاله ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء في ذاته، ليس كمثله شيء في أسمائه، ليس كمثله شيء في صفاته. ونثبت لله الثابت له جل جلاله من الأسماء والصفات، لكن ننزه الله سبحانه وتعالى عن مماثلته للمخلوقات أو أن يكون شيء من مخلوقات مماثل له. هذا من مقتضيات توحيد الربوبية. من مقتضيات توحيد الربوبية، وهذا شرحناه من قبل لكن نراجعه في ختام هذا الدرس لأهميته، من مقتضيات توحيد الربوبية أن نفرد الله جل جلاله بجميع أنواع العبادة. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تعلمون ماذا؟ أن الله هو المنفرد بالخلق والملك والتدبير لا شريك له في ذلك، فكيف تتوجه لأحد بالشكر على خلقك وملكك وتدبيرك وهو لم يخلق ولم يملك ولا يدبر وليس هو شريك وليس هو وزير؟ لا يمكن هذا، ما يفعل هذا إلا إنسان قد فقد عقله. ولذلك كان الشرك بالله سبحانه وتعالى في عبادته كان أعظم الذنوب على الإطلاق وأعظم الظلم على الإطلاق. كذلك عندما نعلم أن الملك لله والتدبير لله والكون كله مخلوق لله مدبر لله، ف نوحد الله سبحانه وتعالى في قضائه وقدره. نعلم أن الله هو المنفرد بتدبير الكون، فلا يتحرك شيء ولا يسكن شيء إلا بإذنه وأمره، فهو الذي قدر الخلائق في الأزل فعلمها وكتبها وشاء وقوعها وخلقها شيئا بعد شيء. قال الله عز وجل: وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو، ويعلم ما في البر والبحر، وما تسقط من ورقة إلا يعلمها، ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين. من مقتضيات توحيد الربوبية أن نوحده سبحانه وتعالى في تشريعه، فلا نتلقى أمور التحليل والتحريم إلا من الله جل جلاله. لا نرى لأحد مهما بلغ في المنصب، مهما بلغ في العلم، مهما بلغ في العبادة، أن يكون هو الذي يشرع للناس استقلالا، يشرع للناس من غير بدون يعني يكون شريك لله سبحانه وتعالى في أمر التشريع. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله؟ ليس لأمير ولا لوزير ولا لعالم ولا لعابد أن يكون مشرعا مع الله، فالتحليل والتحريم لا يكون إلا لله. أيها الأحبة في الله، نحفظ هذا التوحيد عن أن تشوبه شائبة. وأعظم ما ينقض هذا التوحيد، أعظم ما ينقض توحيد الربوبية، ينقضه الإلحاد وإنكار وجود الله، كما يعني فعل فرعون، كما فعلت الدهرية، كما فعل الملاحدة في العصر الحديث، فهؤلاء قد أنكروا وجود الله. تذكرون أيضا مما نبهنا إليه ونختم التنبيه في هذه المادة، أن هؤلاء الذين اشتغلوا بالطب، اشتغلوا بالهندسة، اشتغلوا بالفلك، اشتغلوا بهذه الأمور التجريبية، إذا تحولوا إلى أمور تتعلق بمن وراء تدبير هذه القوانين وهذه السنن، إذا تفلسفوا رجعوا إلى فلسفة ما قبل أرسطو. في أمور الحس والتجربة يقبل ما هو ثابت عندهم، في أمور الفلسفة اعلموا أنه لا ارتباط بين دقة نتائجهم في الأمور الحسية التجريبية وبين ما يقولونه عما يكون من وراء الطبيعة وما يتعلق بالله سبحانه وتعالى، فإنهم يعودون إلى فلسفة ما قبل أرسطو. كل هؤلاء الملاحدة يعودون إلى ذلك، يعودون إلى أصل هذا العالم عناصر خمسة أو عناصر أربعة، وأن هذه العناصر اصطدمت، وأن هذه العناصر وجدت هكذا من غير موجد، وأنها اصطدمت من ذاتها، فيأتي أناس آخرون يقول لا هناك طاقة منبثة في داخلها، يأتي أناس آخرون فيقول لا هناك محرك حركها، ولكنه حركها من غير فعل منه، إنما حركها هي تشبهت به، وهكذا يأتون إلى الفلاسفة القدامى ويتفلسفون. فلا حجة البتة في إنكار وجود الله سبحانه وتعالى عند هؤلاء. انتبهوا، لا علم لديهم في أمور في الأمور المتعلقة بالله جل جلاله، وهم يتصورون العقائد الكنسية ويظنون أنها تمثل الدين الصحيح، كما يتصور إنسان يتبع الرافضة أو يتبع الصوفية أو يتبع الخوارج أو يتبع المرجئة فيظن أن هذا هو الدين الصحيح. كذلك هؤلاء ظنوا أن الدين الكنسي يمثل الدين الصحيح، فهاجموا جميع الأديان. فلننتبه لهذه القضية. مما ينقض توحيد الربوبية اعتقاد أن هناك شريك مع الله في الخلق، فمن أثبت فاعلا مستقلا غير الله جل جلاله وأن له حقية في تدبير الكون أو في أمور الخلق، أنه يستطيع أن يخلق شيء خلقا مستقلا عن الله سبحانه وتعالى، كما يقوله الثانوية وكما يقوله المجوس وكما يقوله النصارى وكما هو لازم مذهب القدرية، فيجعلون أن الإنسان مستقل بإحداث فعله ومن دون الله سبحانه وتعالى، فلا شك أن هذا مما ينقض توحيد الربوبية في نفس الإنسان. فلينتبه الإنسان، لا شريك مع الله في الخلق، لا شريك مع الله في الخلق. أيضا من نواقض توحيد الربوبية أن يعتقد الشخص أن هناك شريك مع الله سبحانه وتعالى في الملك أو التدبير، كما يعني وقع من الروافض، يقولون بأن الدنيا والآخرة للإمام يتصرف فيها كيف يشاء، كما يقول النصيرية بألوهية علي بن أبي طالب وأنه المتصرف بالكون، وهكذا كما يقوله غلات الصوفية في أوليائهم، يزعمون أنهم يضرون وينفعون يتصرفون في الأكوان ويعلمون الغيب. هذا كله مما ينبغي أن يبتعد الإنسان عنهم. كذلك نفرد الله سبحانه وتعالى في التشريع، فما ينقضه ينقضه أن يعتقد أن هناك أناس يحق لهم أن يجعلوا قوانين تكون مزاحمة لأمور الشريعة، فله حقية التشريع في التحليل والتحريم كما يقول به القانونيون. أيها الأحبة في الله، في ختام هذا الدرس أقول إن من يعني أكد توحيد الربوبية في نفسه وعالج هذا الأمر وأحيا قلبه بتوحيد الربوبية سيثمر له ثمرات عظيمة. أول ثمرة من ثمراتها سيتذوق لإيمانه ولطاعته ولتمسكه بالدين حلاوة، سيجد في قلبه شجاعة وقوة في هذه الحياة. الموت بيد الله، الرزق بيد الله، فلما الخوف من البشر؟ هذا الإنسان سيعيش في هذه الدنيا سعيدا. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يجعل ما تدارسناه حجة لنا لا حجة علينا. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه وصفاته أن يقوي الإيمان في نفوسنا وأن يثبته فيه وأن يجعل قلوبنا حية بتوحيده. نسأل الله سبحانه وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يخلي قلوبنا من أي شائبة شرك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا من الشرك ومن الشك ومن النفاق ومن الرياء ومن إرادة الدنيا بالأعمال الصالحة. نسأل الله أن يطهر قلوبنا من الكبر والحسد والحقد والبغضاء، وأن يملأ قلوبنا بالإيمان، أن يملأ قلوبنا بالتوحيد، أن يملأ قلوبنا بحبه وحب نبيه وحب دينه وحب المؤمنين، أن يملأ قلوبنا بالتواضع، أن يملأ قلوبنا بالرضا واليقين والصبر والتوكل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جوارحنا منقادة للسير خلف هدي نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يعيننا على قبض هذه الجوارح عن المعاصي والمنكرات والابتعاد بها عن يعني سبل الشياطين. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يصلح دنيانا وأخرانا وأن يسعدنا أفرادا ومجتمعات، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، وجزاكم الله خيرا. يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن. هذه عقيدتنا الصحيحة فطرة تنفي الشكوك بواضح البرهان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.